إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون قديما قالوا كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان في هذه الدنيا والأصل فيه الجهل كما قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالأصل في الإنسان الجهل ومن ثم فهو مطالب بأن يرفع هذا الجهل عن نفسه وعن أهله وعن من يحيط به ما استطاع ولذلك طلب الله عز وجل هذه الأمة بأن تنشط للعلم لأن بالعلم نستطيع معرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقية البعيدة عن الشرك والتعبد إليه سبحانه وتعالى بالبدع أو بارتكاب المخالفة في أنواع العبادات وبالعلم نعرف كيف نعبد الله عز وجل عبادة حقيقية وبالعلم نعرف كيف نصحح معاملاتنا مع بعضنا سواء كانت متعلقة بالنكاح أو متعلقة بالبيع والشراء أو متعلقة بأي نوع من أنواع المعاملات وبالعلم أيضا نستطيع أن نرقى بمجتمعنا من حضيض التخلف والرجعية إلى التقدم والتطور لأننا أمة اقرأ هل تعلمون يا مسلمون أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي اقرأ وهي رسالة ذات دلالة كبيرة تحتاج من المسلمين الوقوف معها ردحا من الزمن ليعرفوا كنه ومغزى هذه الدلالة كون أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها حكت فيما حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء أو الاختلاء في غار حراء فنزل عليه جبريل ذات يوم وضمه إلى صدره ثم أطلقه وقال له اقرأ قال ما أنا بطارق إلى أن قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولا عجب أن الآيات التي نزلت بعد ذلك تسير في نفس المنحى وهو الترغيب في الطلب مع التنبيه إلى أدوات التعلم وهي القلم وما يلحق به قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. وكلمة وهنا الواو أداة القسم، فأقسم الله عز وجل بالقلم الذي هو من أدوات الكتابة. هذه دلالة وإشارة واضحة أيتها الأمة يا أمة اقرأ، إلى أن نطلب العلم وأن نأخذ من وسائل التحضر حتى نسير إلى الأمام. إن الله عز وجل ما طلب من نبيه أن يستزيده الماء ولا أن يستزيده الجاه ولا أن يستزيده شيئا، إنما طلب منه أن يطلب من ربه المزيد من العلم فقط. فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلب من ربه أن يزيده العلم. واثنان من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فمهما بلغت من العلم فإنك لم تبلغ. وكان أحد السلف يقول لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، حتى يكسر ويحطم هذه النفس الشريرة ويأخذ المعلومة أيا كان مصدرها، سواء كانت من عالم أو من جاهل أو من مثلك في المستوى من النظير إلى النظير. إن الشرع أمرنا بأخذ العلم، المقصود هو أن نضيف إلى رصيدنا المعالم، ومن ثم سننظر ما يترتب على ذلك، هل هو العمل أم لا. في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أمسك رجلا يسرق له التمر من بيت مال المسلمين، فأخذه وهدده بأن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حد السرقة. فقال له أرجوك لا تأخذني إليه، فأنا رجل ذو عيال وأنا فقير وأعوزتني الحاجة، فلا أعود مرة أخرى. فأطلق سراحه. ثم المرة الثانية وجده مثل ذلك، فقال واعتبر وأظهر من الأعبار ما جعل أبا هريرة يطلق سراحه. وفي المرة الثالثة قال له لا أفك سراحك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل بك وبك كذا وكذا. فقال له إن أطلقت سراحي أعطيتك فائدة عظيمة لا يقربك الشيطان. فانشرح صدر أبي هريرة لأخذ هذه المعلومة، فقال له ومن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يقربك الشيطان. فبدأ أبو هريرة إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي، فلم يقربه الشيطان ولم يعد يأتي إلى تمر ويسرقه من بيت مال المسلمين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار الحديث بينهما، فقال له يا رسول الله وقع لي مع رجل كذا وكذا وكذا، فلما بدأت أقرأ آية الكرسي لم يعد يأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان صدقك وهو كذوب. وهكذا أخذ أبو هريرة العلم من الشيطان، لكنه العلم النافع ليس العلم الضار. وهنا تذكر الحكمة السائرة، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق به. رواها الترمذي وتروى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، لكن يصح أن نقول بأنها حكمة. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. بل ما استفاد الناس كيفية دفن الميت إلا من الغراب. لما وقع ما وقع بين ابني آدم قابل وهابل، فقتل أحدهما الآخر لم يدري أين يدفنه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، ف فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إلى آخر الآيات. وهكذا تعلم الإنسان كيفية دفن الميت من الغراب. إن الإسلام لا يضع حدودا لأخذ المعرفة إلا إذا كانت معرفة محرمة، أو كان يخشى عليك من الزيغ العقدي والضلال الفكري. أما بعد ذلك فالمؤمن مطالب بأن يستفيد وأن يضيف إلى رصيده المعارف والعلوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن النصوص الواردة في فضل طلب العلم لهي نصوص كثيرة يستحيل أن يجمعها الإنسان في خطبة، وإلا استغرق يوما كاملا وزيادة وهو يعدد هذه النصوص الواردة في ذلك. يكفي أن الله عز وجل فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم. ولا نضرب المثال بالإنسان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بطبيعة الحال لا يستوون، وحذف الجواب للعلم به. لكن انظر، الله عز وجل أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب غير المعلم. الكلب الذي يعرف كيف يصطاد إذا أمسك بفريسته يجوز أن يأكلها لأنه معلم، والكلب الذي لا يعرف كيف يصطاد إذا أمسك فريسة لا يجوز أن يأكلها، وما ذلك إلا لأنه أعلم منه. مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أرسلنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إلا أن العلم في الإسلام ما مدح لذاته أبدا. قد يكون الغرب يمدح العلم ويفتخر به لذاته، لكننا نحن المسلمين خاصية العلم عندنا إذا كانت مقرونة بالعمل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكل علم غير مقرون بالعمل فهو وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أن الذي يعلم ولا يعمى، سواء كان يدعو الناس أو غير ذلك، يبعث يوم القيامة وتخرج أمعاؤهم يدور بها كما يدور الحمار برحى. فيقولون: يا فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذا العلم عندنا ما كان مقرونا بالعمل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فلا بد من الجمع بينهم. أما العلم وحده بدون عمل فنعوذ بالله من علم لا ينفع. ثم إننا عندما نتحدث عن العلم فالمراد به العلم الذي ينفع الأمة، سواء في الأمور الفقهية أو العقدية أو في الأمور التي تسهم في بناء المجتمع. فما أحوجنا إلى فقيه متضلع في بابه، ومفسر متضلع في بابه، ومحدث متضلع في بابه، وكذا مهندس مسلم متضلع في بابه، وكذا خبير اقتصادي متضلع في بابه. كل من كان عالما في باب من الأبواب وعنده مرجعية إسلامية ينفع الأمة فهو يندرج تحت هذا الباب، وله فضل العلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. لا نشك أن أفضل علم هو العلم الذي يعود إلى فهم الكتاب والسنة، هذا أعلى. لكن لا ننكر العلوم الأخرى التي تسهم في بناء المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه أعلى مرتبة، لكن المرتبة الأخرى أيضا غير منكوح، خاصة في المجتمع الذي لا يعترف بالضعيف، المجتمع المتهافت الذي يتسابق على وسائل التطور. لا بد للمسلمين أن يضعوا نصف أعينهم هذه الرسالة، وأن يأخذوا بالتوجيهات التي يدلنا عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس. فاللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن العلم في الإسلام يدعو صاحبه إلى التأدب والتواضع والحلم، وما كان عالم أو طالب علم في الدنيا قط متكبرا ولا متعجرفا ولا من أهل الاستعلاء على إخوانه. فإن من خاصية العلم عندنا المسلم، نحن المسلمين، أنه يدعو صاحبه إلى التأدب. ولذلك كان السلف قبل أن يطلب العلم يذهب إلى شيخ مرب ويتعلم منه السمت والأدب والتواضع، ثم بعد ذلك يخوض في المعارف والعلوم. فهذا تلميذ الإمام مالك رحمه الله جلس معه 20 سنة يطلب منه العلم. يقول: 18 سنة أتأدب منه، وسنتان للعلم. وأم مالك لما هيأت الإمام مالك وبعثت به إلى ربيعة، يعني ربيعة هذا شيخ الإمام مالك يعرف بربيعة الرحم، قالت له: اذهب فتعلم من ربيعة سمته قبل علمه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يجلس في حضرته أكثر من 1000 شخص، أكثر من 80% من هؤلاء الحضور إنما كانوا يأتون ليتعلموا من الإمام أحمد السمت الحسن والأدب والتواضع. فمن خاصية العلم في الإسلام أنه يدعو إلى التواضع، بخلاف العلوم التي تدعو أصحابها إلى عدم التواضع والكبر والعجرفة، فهذا ما مدح قط. وكما سبق أيضا من خاصية العلم في الإسلام أنه يدعو صاحبه إلى العلم، فما مدح العلم مجردا عن العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والهدي الحسن. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، اللهم وفق ملك المغرب محمدا السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم اجعله لأمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. كثير من الإخوة يطلبون منكم الدعاء، فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم من كان مصابا بالاعصاب فارفع عنه الامه، ومن كان مصابا بالفقر فارفع عنه داءه، ومن كان مصابا باي عله فاقض حاجته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.